ها خصلتين من اتصف بهذا يعني العلم والقرآن هذا خصلة، من أتاه الله العلم والدين والقرآن هذا خصلة، ومن كسب المال من وجوه المشروع وأنفقه في وجوه المشروعة هذه خصلة، يعني هذه الخصلة وما يماثلها وما يقتضيها. نعم، وفق الله الجميع.